أما الطاووس يشتق من الطيان من الطيان وهو تجاوز الحد المطلوب، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله داخل في ذلك، والذي يدعو الناس إلى التنزيه داخل في ذلك، والذي يعبد غير الله من الأصنام والأوثان ونحو ذلك والشيء كلها طواغيت، وهكذا إبليس والإبليس وسير الشياطين كلهم طواغيت، كذلك يعبد ويرضى بأن يعبد من دون الله طاغوت، وهكذا من يحكم بين الناس بالآراء والقوانين الباطلة أو بالرشوة أو بغير ما أنزل الله كائنا من كان دخل باسم الطاغوت، واسمها كلمة عامة، هكذا الكهان طواغيت والسحابة طواغيت، لأنهم يخفون بغير ما أنزل الله ويظنون الناس عن سبيل الله، فكلهم يسمون طواغيت. والطاغوت قد يكون كافرا مرتدا عن الإسلام ضالا مضلا، قد يكون عاصيا هاجرا وليس بكافر كالذي يحكم بالرشوة، فيعلم أن عاصي فيعلم أنه مخطئ ولكن أخذ الرشوة لضعف إيمانه، فهذا عاصي وليس بكافر إلا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر بذلك، أما لو أخذ الرشوة ولكن يستحل ذلك صار عاصيا وآت كبيرة عظيمة لكونه ظلم الناس. نعم. سبب النزول هذا هو فيه روايات ولا عبره بالاسباب، عبره بالعموم. وقوله تعالى ولو كنت به بروج مشيدة أي خصية منية آلية رضية، وقيل هي بروج في السماء قال السدي وبيت، والصحيح أنها المنية أي لا يغني حذر وتحصى وتحصن من الموت كما قال جهرنا به سلمى، ومن هاب أسباب المنايا ينله ولو رام أسباب السماء بسلمي. ثم قيل المشيدة للمشيدة كما قال وقصر المشيد، وقيل بل بينهما فرق وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد بالشيد وهو الجص، وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق فأمر تديرها أن يأتيها بنار، فخرج بيداء برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة، فقال جارية، فقال أما إنها تسجني بمئة رجل ثم يتزوجها ديرها ويكون موتها بالعنكبوت، قال فتر راجعا فبعج بطن جارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت، فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها، فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة، فقال ليس هاهنا أحسن من فلان، فقال أقصديها علي، فذهبت إليها فأجابت ودخل بها فأعجبته إعجابا شديدا، فسألت عن أمره ومن أين مقدمه ومن أين مقدمه فأخبر ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمره بجارية، فقالت أنا هي وأرته مكان السكين إذا تحقق ذلك، فقال لئن كنت إياها فلقد أخبريني باثنتين لا بد منهما، فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهما، إحداهما أنك قد زنيت بمئات رجل، فلقد أخبرت لئن كنت إياها فلقد أخبرني أو أخبريني باثنتين لا بد منهما، أخبرني فقال يا شيخ لا احداهما انك قد زنيت بمئات رجل، فقالت